مش الحديث فيه فطرة والآية فيها فطرة. الرسول عم يحكي عن حديثه عليه الصلاة والسلام، إنه معناه كلام الرسول كثير من الناس بيسمعوا الحديث وبيحفظوا هذا الحديث اللي فيه أحكام شرعية فيه فقه بهذا الحديث، لكنهم لا يعرفون استخراج الفقه منه لأنهم ما بلغوا مرتبة الاجتهاد، هم يؤدونه للناس يقولونه. فهؤلاء الذين سمعوا يطلع منهم من سمع الحديث ويستخرج الحكم، وهذا الذي أداه هو لا يعرف أن يستخرج الحكم. كثير مهم هذا الحديث، هذا في رد على حزب التحرير، واحد من الزعماء حزب التحرير هون قال لي كل مسلم مجتهد، قال لي الشيخ كله جعلت الدين فوضى، قال كل مسلم مجتهد، قال لي ايه واحد طلع بلاقي طلع الحكم بيقرا الحديث طلع الحكم هيك عايز اعمل، قال كل مسلم مجتهد. ايش استعمل الشرح السمع صفة قديمة قائمة بذات الله أي ثابتة له تتعلق بالمسموعات، وقال بعض المتأخرين تتعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها وهو القول المعتمد. سأل واحد للشيخ قال له ما الدليل على أن الله تعالى يسمع الأصوات وغير الأصوات؟ أنه نحن حسب ما بنقول عادة بالشرح، وهيك أنتم خليكم عم تقولوا للناس ما تقولوا لهم هاي، أول ما تعلموا واحد ما بيفهموا هيك شغلات، أو كيف بده يسمع غير الأصوات؟ هيقول لك إيه؟ فيقال له مثلا الله تبارك وتعالى له كلام أزلي أبدي، وهذا الكلام يسمع لكنه ليس صوتا، فيك تقول له هيك؟ هذا بمرحلة من المراحل، مش أول ما تعلموا نحن نعتقد أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، أن الحرف والصوت واللغة شيء مخلوق، تقول له ها هذا موجود ليس صوتا ويسمعه الله، أن الله يسمع كل ما يسمع مش بس الصوت. بس شو قال الشيخ حفظه الله؟ قال الدليل على أن الله يسمع كل ما يسمع لو لم يكن صوتا أنه موجود، ويجوز أن يسمع الموجود، هيك قال الشيخ. قد يقول لك القائل عم تصعب عليه أكثر، فلذلك ما تقول له ما تقول له إياه. الله يسمع كلامه. إيه يسمع كلامه. هذا في الرؤية. بس عن السمع يسمع كلامه. إيه فإذا يسمع ما ليس صوت. أول هيدا يعني لما تقول له هنيك يرى كل ما يرى لو لم يكن جسما، زال لك شو تقول له يرى ذاته، ذات الله ليس جسما مثلا، بس كمان ايه الاجسام نعم. فهذه المسائل ما بتنعطى لانسان جديد، احنا عم نقولها لانه موجوده هون وانتم منكم جداد يعني، وهو القول المعتمد لما عم يقول الشيخ يعني عند اهل السنه هذا هو القول المعتمد. ولا يجوز ان يكون سمعه تعالى حادثا كسمع خلقه، ولا يجوز أن يكون بآلة كسمعها، فهو يسمع بلا أذن ولا سماع. وقد وقع بعض من لم يتعلم علم التنزيه ممن اقتصر على حفظ القرآن من دون تلقي لعلم الدين تفهما من أفواه أهل العلم الذين تلقوا ممن قبلهم، فقال إن الله له آذان، فقيل له كيف ذلك؟ قال أليس قال الرسول لله أشد آذانا؟ فقيل له أنت حرفت الحديث، فالحديث آذانا وليس آذانا، فقد ظن بنفسه أنه عالم فتجرأ على تحريف هذا الحديث ظنا منه أنه الصواب. والأذن في اللغة الاستماع، وهذا من أفحش الكذب على الله، لم يقل بذلك أحد من المشبهة. هذا اسمه عبد السلام سالم اللي براس بيروت. فسمع الله تعالى أزلي أعمى، ومسموعاته التي هي من قبيل الصوت حادثة، فهو تعالى يسمع هذه الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي الأبدي الذي ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، بل هو باق دائم كسائر الصفات. في مصر حطوا بالتلفزيون من كم يوم لما كنا هناك عن قصة واحد من أمراء حزب الإخوان، أمير عندهم تزوج امرأة على زعمه وتزوج أختها وأختها، وولد من وولدت الثلاثة كل واحدة جابت أولاد، حطوا النسوان على التلفزيون والاولاد وابو البنات على ما اذكر، وحطوا بعدين مشايخ يحكوا على الموضوع. فقالت انه هو قالها انه هذا بالقران موجود انه بيجوز، قال لها بسوره النساء الايه رقم 23، هيك قال هو بسوره النساء الايه رقم 23 في التحريم هذا الامر، في باول الايه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، الاول الايه في الاخير ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، قالها الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما، قالها ان الله كان غفورا رحيما. جاءوا اولاد حطونا على التلفزيون، هذا امير عندهم يقال له امير، اذا كان هيك الامير عندهم قال لهم الا ما قد سلف، يعني خلص يعني الله في الماضي كان حراما، في الماضي كان حرف، أما هلا أنا ما حرف ولا يارب الله. هلا بتعرف الشيخ شو بيقول عادة بالنسبة للعلم، يقول الشخص إذا أخذ بابا من علم الدين أفضل من أن يصلي 1000 ركعة ورد في الحديث، لأن تغدو وتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. قال الشيخ لو صلى الشخص في كل ليالي رمضان يعني ابتداء من هالليلة وطلعوا 30، لو صلى في كل ليالي رمضان التراويح 20 ركعة والوتر 3 ركعات يكون المجموع 690 ركعة. إذا أخذ باب من العلم لله تعالى، قال الشيخ كباب السواك أو الاستنجاء أو الوضوء أو الأذان أفضل أن يصلي 1000 ركعة من النوافل، يعني أفضل أن يصلي كل ليالي رمضان تراويح مع الوتر. فلذلك الشيخ ينبغي أن يكون الشخص جادا في طلب العلم وفي تعليم العلم. والآية التي وردت في القرآن الكريم انفروا خفافا وثقالا، الشيخ معناه خروجوا للجهاد إن كنتم نشطاء وإن كنتم غير نشطاء. جهاد على الشيخ الآن الذي نستطيعه هو جهاد البيان، وهو أفضل جهاد الآن، لأن جهاد السلاح الآن لا نستطيعه، الكفار فيهم القوة الأكثر من حيث العدد الآن، حيث السلاح عندهم سلاح أقوى، حتى السلاح الذي عند المسلمين الآن جاء من عندهم، السلاح الذي عند المسلمين جاء من عندهم. فالجهاد الآن المستطاع عليه هو جهاد البيان، فهو أفضل الجهاد الآن. وهذا جهاد البيان ليس مقصورا على الحج أمل مثلا أو على هدى أو على فلان أو على فلان، جهاد البيان كل واحد منكم يستطيع يعمل. ما تقول واحدة أنا ماني شيخة ماني مدرسة، أنتوا الحمد لله تعلمتوا شيء كثير تعتبروا بالنسبة للجهاد، أنتوا ما بتعرفوا أن الحائز حاطط إيده بالكبيس ما بيتنجس، بتعرفوا هذا الشيء. فكثير من العوام جهال اللي أخذوا على السحريات والأمريات، حتى بمصر طلعوا بيعتقدوا هذا كمان في منهم، إذا حاطط واحدة إيده بالكبيس أو الطبيق بيتنجس. إنكار المنكر هذا جهاد، أنكروا مثل هذا المنكر مثلا، علموا أن الله تعالى موجود بلا مكان، احفظوا شيء من الأدلة ولو قليلا، لأن هذا يقويكم عند الناس. لما واحد يقول شيء في الدين يقول قال الله قال رسول الله أو قال العالم الفلاني بيقوي كثير. ذكرنا الشيخ حادثة بالأردن، قال لهم امرأتان من آل عيثاني وهذه العائلات المعروفة في بيروت ذهبتا إلى امرأة في طرابلس فقالتا أثناء الحديث الله موجود بلا مكان، فقالت تلك المرأة ما هذا الكلام، ما سمعنا بهذا من قبل. قال الشيخ فجاءتا إلي فأعطيتهما كتاب عبد الباسط الفاخوري فقلت لهما قولا لها هذا كان من نحو 100 سنة كان مفتي بيروت وفيه أن الله موجود بلا مكان. قال الشيخ فلما أخذتا الكتاب إليها اقتنعت، قالت صحيح الله موجود بلا مكان. فقال الشيخ مهم أن يذكر الشخص قولا عن واحد من العلماء وأن يكون معه كتاب، فأن تحمله مثل الكتاب أو مثل الكتاب اللي الشيخ أمر بطبعه حفظه الله الاعتماد في الاعتقاد، هذا الأخضر كل واحد منكم يخلي معه. لما كنا بالأردن الشيخ قال لي بعث واحد يشتري العقيدة الطحاوية، فنحن بنتعلم منه كيف نتصرف، فاشترينا هالقد هيك وواحد هيك صغير، فصار الشيخ حطه بجيبته يقعد بالمجلس بشيل الكتاب من جيبته، بقول له هذا الكتاب مؤلفه بتعرفوا اللي بيقولوا الشيخ منذ أكثر من 1100 سنة، وهذه العقيدة التي فيه قال إنها عقيدة أهل السنة والجماعة، وقال في هذا الكتاب إن الله موجود بلا مكان، لأنه قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر الممتنعات. عملوا مثل الشيخ حطوا هالكتاب بالجزدان أنتم بجيابكم، يعني لما تروحوا لأي مجلس في ناس تتحدثوا أو حالكم، يعني ابتداء أنتم قوموا بهذه المبادرة مثل ما صار الشيخ يعمل. كل مجلس الشيخ بده يحكي عن الوهابية شو يحمل معه؟ السحب الوهابية، جهاد هذا كل واحد منكم يشتري السحب الوابلة. هلا أقول لكم أنا لا تعملوا، كل واحد منكم يشتري كتاب السحب الوابلة على ضرائع الحنابلة، مش صورة لا. قال الشيخ عين الكتاب أقوى بكثير، الصورة لا تكفي. حصل بعض الناس قالوا شو بعرفنا إنها صورة من الكتاب؟ ما قلت لكم بالأردن شو صار معنا؟ بعثت له شرح مسلم من نووي، نووي على مسلم، بعثت له يلا واحد كان عم يجدد واحد بقضية المنتحر وقال له منه كافر، هذاك عاند. فأخونا أجل عندي أعطيته كتاب شرح صحيح مسلم للنووي وجاي باب أن المنتحر ليس بكافر وذكر الحديث اللي موجود في صحيح مسلم، قال له فلا شيء، قال له هذا الكتاب مزبوط بس هذه الصفحة أنتم زدتوها فيه، شوف شو عنيد يعني هذا الزلم، إذا الكتاب وقال زدتوها فيه. فعادة عادة الناس ما بتقول هيك، فكل واحد منكم من أجل أن يجاهد في حارب المنكر كل واحد منكم يشتري كتاب السحب الوابلة. والعقيدة الطحاوية مش اللي طابعينا نحن أقوى، هذا اللي عم بقوله الشيخ، اللي غيرنا طابعها شدار من الدور المتن بس، حتى ما يكون حدا معلق بشي تعليق من التعليقات ابن باز ولا غيره. المتن المجرد حلو بتحطوه معكم الصحف الوابله اي صفحه اخر بعد ما هو اي صفحه ما في فهرس هو سهل كثير انك جيب لك اياه عندي بالبيت موجود وكتاب كمان الكلم الطيب لابن تيميه هيدي اشياء بتدمروا فيها الوحيد بالكتب الكلم الطيب هلقد بسموه بس كمان الكلم الطيب اي نسخه نسخه مطبوعه بمصر مش اللي طبعوها الوهابيه فحتى تقوموا بهالجهاد احملوا هالكتب انا عم بقول لكم عن شيء الشيخ بيعمله نحن بنعمله مثله دائما بالسفر الشيخ بيكون معه شنطه شو فيها هالشنطه هالكتب هدول ومصورات لانه بتطلع كثير في واحد يرجع للمصدر اذا بده مصورات عن اقوال ابن تيميه اقوال الوهابيه اقوال حزب الاخوان هذه كثير بتقويها الواحد لما يقول قال كذا سيد قطب يكون معكم الدليل يعني الشيخ هو عم يشرح عن بيقول عن عم بيهاجم سيد قطب قام واحد ملتحي بالمجلس من المجالس قال له بس يا شيخ انه سيد قطب مات وهذا راي الرجل يعني في مساله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نحن نتعلم من الشيخ كيف الرد استمع له الشيخ يعني استمع الشيخ ما لما قال هذا الرجل شو قال له الشيخ ابتداء لما خلص كلامه لما قال له انه هذا الرجال خلص مات يعني وهذا رايه بالايه ومن لم يحكم بما انزل الله شو بدا كلامه الشيخ قال له هذه الايه على من انزلت ما نطول يجاوب كمل الشيخ قال له هذه انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه في ذلك الوقت موجودين الصحابه الذين كانوا مع الرسول وفهموا هذه الايه وفسروها فهمهم احسن ام سيد قطب سكت هو كل اللي قاعدين لا الصحابه طبعا فقام بلش الشيخ يروي مين من الصحابه قال شو قال البراء بن عازب وشو قال عبد الله بن عباس شوفوا الطريقة قديش قوية انه هذه الآية انزلت على رسول الله لما نزلت لكن الصحابة موجودين الصحابة اللي كانوا مع الرسول وفسروها هن فهموا أقوى ولا فهم واحد من 50-60 سنة اجا فطبعا كل الناس هتقول لك عادة يعني لا صحابة طيب اللي عم بخالف تفسير كل الصحابة ويجعل تفسير تحريف للكلام عن مواضيعه شو بيكون هذا هو الضال اللي ضل للصحابة هو الضال فهذه طريقة قوية وانه يكون معك كتاب كثير قوي قال الشيخ وهذا هو عم بيقول عن تفسير البراء بن عازب قال وهذا صحيح مسلم عندنا هنا يعني اذا واحد عنده اي شك نحن هلا بنجيبه بنورجيه بعينه لانه قلت لكم مره لما جدل واحد كان عم يحكي مساله الصحابه هذيك انكر فقال لي الشيخ رمضان لو كان معنا الكتاب يعني حسيته حزن قال لي اقوى ان يكون مع الشخص كتاب لما يذهب الى محل نقاش اقوى ان يكون معه كتاب لما يروح الى محل نقاش مين ممكن حفظ شو اسمه الكتاب اللي بنرد فيه على الوهابية أول واحد؟ بعد فيه إكمال طب ما سألتوني منين كنت تجيبوه مثلا؟ وين همتكم بإنكم كنت تجيبوه؟ جبت؟ قديش صار قايل لك يا محمد زكريا؟ اسمعي يا والدة محمد زكريا صار شهر تقريبا قايل لهلا ما جيبوا هذا مقصر يعتبر هذا يساعد في الجهاد الله يبارك فيكم كلكم اشتروا هذا الكتاب كلكم قولوا لمحمد سليمان انت قولي لزوجك هو بيقول له والكلم الطيب كمان جيب لا رخيص كتاب واحد بعدين هذا الكتاب في بقلبه كرامات عن يمكن 9000 ليره عم بيقول لا ليس كثيرا الشخص يطبخ ب10000 باليوم شي يوم ما تطبخ اشتري الكتاب هذا شو ما له كثير ليس كثيرا كان السحب الوابلة العقيدة الطحاوية لحالها مجردة اشتروها والكلم الطيب اللي مؤلفه ابن تيمية طبعا الاعتماد في الاعتقاد عندكم يا بتوقع يعني طبعا مصر الكلم الطيب الكلم الطيب السحب الوابلة خلي محمد سليمان يجيب لك انتوا واحد منكم يوكل واحد بيروح عند محمد سليمان بيسأله مو وين بيقول له لا وكليني إلى ايه وليد عزه اظن عنده همه على امان بارك الله فيه فوكلوا لوليد عزه شوفوا كم واحد جبتهم كم صندوق مع ان نمزح في هذا الامر لكن عم نتبسم يعني لانه قلنا وليد عزه بس الله يبارك فيكم اجهدوا في هذا الشيخ عطاله واحد مدير في الاوقاف تعرف شو قال له لما عطاه قال له هذا عاريه يعني ترجع لي اياه عطاه قال له هذا عاريه انه بتقدر ترجع بس عارية أو عارية يعني قال شو قال له عارية استعارة يعني عم عيرك يا عيار يعني كلكم جيبوه هلا بدنا نسأل مرة زي مين جيبوه إن شاء الله صاحب الوابلة هو كتاب رفعوا إيدكم اللي بده عشان يجيب لكم إن شاء الله يقدر وليد يجيبوه محمد عبدو عبدو لا صعب عليك تجيب اذا ما معك مسمع. لا بجيبه اللي ما حياخده انا باخده. لا شيخ. لا اذا ما حياخده انا باخده منك. جيبه من غير ما ادفع. من لبنان ما في سمعه. طيب مني حلو. هلا شو بيقدر يجيب لكم منهم؟ العقيدة الطحاوية المجردة سهلة اللي يجيب لكم إياها، بس الكلام الطيب ما بعرف إذا في يجيبه لأنه أظن فيك تجيبه؟ إذا ما لقيته هون جيبه من سوريا. الله يجزيك الخير. معلش إذا طبعت سوريا المهم يكون لعبيك الوهابية، هذا قصدي. ماجد بدك كتاب هاي؟ ومين كمان؟ 20 سنة. أنت وزوجك الواحد كتاب؟ ما شاء الله. 20 صار 20؟ على 20 انت كم واحد؟ تجيب واحد من 20. وشو اسمه صاحبنا؟ اكثر من واحد جيب له هذا شو؟ بيطلع على مصر. وصلته جابه؟ طيب. شيخ ثلاثة صاحب الوالد ثلاثة بنجيبهم؟ ايه ثلاثة يجيبهم اللي ما بياخذهم منك انا باخذهم. حتى ما ينشغل بالك اذا فعل. لا ما بيشغل. بارك الله فيك. صاحب الوابل على ضرائع الحنابلة قال الشيخ مؤلفه نجدي يعني من بلاد النجد. لا هو سني سني نجدي. فقال الشيخ ترجم لأكثر من 800 عالم وعالمة من مذهب أحمد بن حنبل. ترجم يعني شرح قال هذا ابن مين وشو درس وعند مين وكذا. فأثناء الشرح قال الشيخ ما ترجم عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب لأنه لا يرى له وزنا، ما ترجم له، إنما ترجم والده مين؟ عبد الوهاب. عند ذكر عبد الوهاب ذكر محمد، قال وهذا هو والد صاحب الدعوة التي انتشر شرارها في الأفاق، وكان يقول يا ما سترون من محمد من الشر، وكان غضبان على ولده لأنه لم يطلب العلم كغيره، لم يطلب الفقه كغيره كأسلافه. قال وكان لا يرى كلام عالم إلا كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية. قال لو كان العالم من المتقدمين أو المتأخرين. قال وكان له أخ اسمه الشيخ سليمان ألف ردا عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. قال فشو عمل هون كثير علق عليها الشيخ هذه العبارة. قال فأراد قتله لأنه كان يرى استحلال دم من يخالفه. هذه العبارة كثير يقول الشيخ أعدها اسمعوا ماذا قال، يعني كان يكفر اللي بخالفه محمد بن عبد الوهاب. وذكر بعدين القصة اللي لما بعت عليه المجنون لا يقرأ. فكتير مهم. ايه كتير مهم. بعدين شو قال الشيخ كمان على هذا الكتاب؟ هم طبعوه في الرياض طبع واخرجوه من مكتبة تسمى مكتبة الإمام سعود، يعني عليهم نازل عليهم من عندهم الكتاب وهم طبعوه. وشوف شو موجود. ونحن حاملين شيء. نحن حاملين. هم فأول هيدا نفس كيفيت على صحيح. على صوت على خذوا منه صور اذا ما قدر قصر عشان نفضل الجماعه. بعد لحظه بس خليكم. هذا التهليل اللي نعمله الشيخ بكثره ما يحافظ عليه كان عم يزوره واحد، بس حتى انتم كمان تعرفوه، كان عم يزوره واحد بالاردن مدير مكتب امير هناك. فاجى عم يقوم هذاك الزلمه صافح الشيخ، قال الشيخ كما شو بليد تاني وقعده اول مره بيزوره. قال له ورد في الحديث أن المؤمنين إذا ذكروا مجلساً وهم في الجنة جلسوه في الدنيا فلم يذكروا الله ويصلوا على النبي يتحسرون يقولون يا ليتنا ما فوتنا هذا لعظم ما يرون من النفع. فالآن نهلله 3 مرات ونصلي على النبي. هيك قال الشيخ. شوف قد ايش الشيخ بحافظ على مع بعض منهم. شو صار في هذا؟ وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبعة. طيب في رمضان نفس الوقت ان شاء الله. سبعة. شيخان بكره بعد العصر ان شاء الله. بعد العصر شيخان بقول لك وفي بعض المذاهب بارك الله فيك. لا شيخ وفي بعض المذاهب يحب الناشئ الذي يصلي صلاه النفل وهو في طريق مزرعه الفاتحه. هون الى اي جهه يتوجه؟ لكن بالتكبيره بيتوجه الى الكعبه. بالتكبيرة بتوجه إلى الكعبة ثم ينطلق إلى نحو مثلا لو كان القبلة إلى الجنوب هو بده يروح على الشمال. ماذا أسأل؟ هكذا معنا شخص قال لي عيني على الحب عشان كان يفهم منه السنة سنة شايف على زاوية تعالى عن ذلك ترفع عن ذلك يرفع بنفسه بالدرس اللي كان تحكي عن الصلاة جاء قلت انه ما بيقرأ من دعوش عن اي هذا اللي قال عن الصلاة واحدة اللي قال عن الصلاة واحدة يعني اما اذا كان واحد يعني الحقه وصل على رأيه يعني اذا كان واحد يتحكم الحقه يعرف الحقه ومخالف إلى شو هذا؟ إليك؟ إيش؟ إنه عزام إلى بصح؟ لأنه بصح بكتب لك إياه باللغة اللي قالت بصح بصح بصح بصح بصح بصح بصح الميت ما أنا تفهم كلمة ما بعرف قال بعض المتأخرين تعلق بكل موجود من الأصوات وغيرها يعني بيسمع كل شيء كل موجود هذا معناه شيء لا تتصورينه تحفظينه ولا تتصورينه هذا الألم المبني من عطانية تقلوية للشيخ أظن كل لها أشرح علي درس قل لها إذا في شيء تبين لك فيه أنا كاتبا ورا أبقى أري اللي كاتبه مخافة الله واجبة مخافة الله واجبة شو معناتها هون مخافة الله؟ معنى الامتناع عن معصيته المخافة التي تؤدي إلى الامتناع عن المعصية شو إيش بك؟ أكثر الإنس والجن كفار، المؤمنون بالنسبة للكفار قلة. اليوم وقبل اليوم الناس أكثرهم كفار. الآن إذا أحصي سكان الأرض وميز المسلم منهم من غير المسلم لطلع المسلمون نحو العشر. وفيما مضى منذ أيام قوم نوح البشر أغلبهم كفار، إلا ما يتخلل تلك الأزمان، لأنه فيما مضى البشر ما كانت حالتهم مثل اليوم. فيما مضى البشر لما يكفرون ويكذبون أنبياءهم الله تعالى يمحقهم، يمحق الكافرين فيترك المسلمين، ثم هؤلاء المسلمون يعيشون على الأرض فيتوالدون ويتناسلون فيكثرون، ثم يعود فيهم الكفر والشرك فيكذبون أنبياءهم، الأنبياء الذين أرسلوا إليهم. هذا تكرر في البشر فيما مضى، أما بعد أن أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يأتي على البشر عذاب عام يستأصلهم تحصد فيه الكفار كلهم، بحيث لا يبقى على وجه الأرض فرد واحد من الكفار، إلا أنه بعدما ينزل عيسى المسيح عليه السلام فيفهم من الحديث الذي قاله الرسول في شأن نزول عيسى، قال عليه الصلاة والسلام: تهلك الملل كلها سوى ملة الإسلام. لما ينزل المسيح عيسى من السماء إلى الأرض تهلك الأديان كلها ولا يبقى إلا الإسلام. في ذلك الوقت يختلف الأمر، الله تعالى يهلكهم بقدرته بغير الطريقة المتعارفة بين الناس، يكون هلاك الكفار فيعيش المسلمون آمنين مطمئنين لا يشكو أحد فقرا، لأن الأرض تخرج ما في جوفها من الذهب وغيره. الآن في جوف الأرض ذهب كثير، ذلك الوقت تخرج الأرض ما في جوفها، تظهر الذهب فيكثر بين الناس، بحيث إن الإنسان يصل إلى حالة لا يجد من يأخذ منه صدقته، كل مكتفي، كل فرد من أفراد البشر مكتفي. فالله أعلم متى ينزل من السماء فيحصل هذا الشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم نازل فيكم، فاعرفوه رجل ربعة سبط الشعر معتدل القامة. قال: معتدل القامة وسبط الشعر، معناه شعره ناعم ليس جعدا. فيمكث في الأرض 40 عاما، فيهلك الله الملل كلها سوى ملة الإسلام. هكذا قال، ويحكم بشريعة سيدنا محمد. لكنه أول ما ينزل المكان الذي ينزل فيه في الشام يلتقي مع المهدي عليه السلام في الشام، بمعنى أنه ضمن أرض الشام. والشام ليست سوريا فقط، بل لبنان والأردن وفلسطين وسوريا، كل هذا شام. وذكر الرسول أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. الله أعلم أية منارة ينزل عندها المسيح. والآن توجد منارة بيضاء، بمعنى عمود النور الذي عمل للمطار الجديد، هذه هي المنارة البيضاء، كالمنارة التي هنا في رأس بيروت. فيحتمل أن يكون نزول المسيح في المنارة البيضاء التي في دمشق التي عملت للمطار، ويحتمل أن يكون نزوله في مكان آخر فيه منارة بيضاء، الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. لما قال الرسول في هذا الحديث ثم يتوفى، علمنا أنه قبل هذا لم يمته الله تعالى، إنما رفعه حيا من الأرض إلى السماء يقظانا. ثم إن الرسول وصف لونه، ففي رواية في صحيح البخاري أنه آدم، رآه آدم، الآدم معناه الأسمر، وفي رواية أنه وصفه بالأحمر، أحمر اللون، فمعنى الروايات أنه ليس أبيض مشرقا بل هو أسمر سمرة خفيفة كما يقولون في أهل لبنان حنطاوي. الله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه بذلك، وأوحى إليه بما ذكرناه في أول الدرس من أن الله تبارك وتعالى وكل بعباده بكل عبد ملكين يكتبان أقواله وأفعاله والعقائد أيضا، تغيرات العقائد، من كان ثابتا على الإسلام يكتبان عقيدته عقيدة الإسلام، ملك الحسنات يكتب على هذا الإنسان عقيدته عقيدة الإسلام. ثم إن هناك قسما من العباد يولد مسلما فيعيش برهة من الزمن على الإسلام ثم يكفر والعياذ بالله، وهناك قسم ينشأ على الكفر ثم يعيش برهة من الزمن على الكفر ثم يدخل في الإسلام ويموت على الإسلام، وقسم ثالث يتقلبون من إسلام إلى كفر ثم من كفر إلى إسلام إما مرة أو مرتين أو أكثر، ثم من ختم الله له بالإيمان يحشر مؤمنا مسلما يوم القيامة ويدخل الجنة لا بد، ومن ختم الله له أي جعل آخر أمره الكفر فهذا يحشر كافرا، وكل ما عمله بحسب الظاهر من الحسنات قبل أن يكفر كلها صارت هباء منثورا، كأنه ما عمل شيئا من الحسنات، ما عمل ذرة واحدة من الحسنات. الكافر الله تعالى يجازيه في الدنيا بحسناته بصدقاته وعطفه على الفقير والمسكين والمنكوب وخدمته للمحتاجين وإغاثة الملهوفين، فإن فعل الكافر هذه الأفعال الحسنة يجازيه الله في الدنيا بالصحة والرزق ونحو ذلك، ثم عند موته ليس له شيء من رحمة الله، مجرد عن الحسنات يكون، يكفيه أنه أكل في الدنيا رزق الله. أما المسلم فإن الله تبارك وتعالى يدخر له جزاء عمله للحسنات إلى الآخرة، وبعضهم يجازيهم في الدنيا والآخرة على حسناتهم. المسلمون على قسمين، قسم يجازون على حسناتهم في الآخرة فقط، بعض أصحاب رسول الله لما قتل في الجهاد ما وجد له شيء، ثوب يغطي جسمه كله من البؤس من شدة الفقر، من شدة الفقر الذي كان فيه سترت عورته ودفن، لكن ما ستر كل جسده، هذا كان من الأكابر عند الله، من ملوك الآخرة عند الله، يقال له مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهكذا كان أكثر الصالحين، كانوا فقراء، أغلب الصالحين فقراء، أغلب أولياء الله أحباب الله فقراء، لأن الدنيا دار بلاء، وأكثر الناس بلاء من يحبهم الله تعالى الأنبياء والأولياء. الأنبياء أغلبهم أيضا كانوا فقراء إلا قليل منهم، سليمان وداود وإبراهيم، سليمان وأبوه داود، وإبراهيم أيضا، وأيوب عليه السلام كان في الأول غنيا، كان له أرض كلها له سهلها وحزنها، كانت ملكا له، وكانت له مواشي كثير، وكان له رزق واسع، ثم ابتلاه الله تعالى أذهب عليه هذه الأرزاق كلها، أذهبها الله تعالى ليعظم أجره، لأنه عالم بأنه يصبر على الضيق والفقر الذي أصابه بعد الغنى الواسع، ثم صبر 18 عاما في المرض حتى جفاه القريب والبعيد، أقاربه والأباعد كلهم جفوه إلا قليل من الناس، ثم لما بلغه أن 2 مرا به فقال أحدهما هذا أيوب ما ابتلاه الله تعالى بهذا البلاء إلا لأنه ليس له عند الله حظ، فانكسر خاطره لما أبلغ هذا الخبر، فدعا الله تعالى، وكانت زوجته توصله إلى محل قضاء الحاجة، فأبطأ عليها ذات يوم ما قام من ذلك المكان إلى المكان الذي هي تستقبله فيه فتأخذ بيده. الأنبياء شديدو الحياء، يغلب عليهم الحياء، لا يقضون حاجاتهم حيث يراهم الناس، وكانت في العادة توصله إلى مكان فيقعد هناك فيمكث هناك وهي تبتعد منه إلى أن ينتهي من قضاء حاجته، ثم يقوم فيقبل إليها فتراه. أبطأ عليها ذات يوم بعدما دعا الله تعالى، فكان هو في هذه البرهة الله تعالى أوحى إليه، قال له اضرب انقض برجلك هذه الأرض ليخرج لك عينان من الماء، عين تشرب منها وعين تغتسل منها، فضرب برجله فأخرج الله له عينين من الماء، فاغتسل بإحداهما وشرب من الأخرى، فعادت صحته مثل ما كان قبل 18 عاما. فجاء إليها وهو نشيط ما به شيء من الضعف، كل الضعف زال عنه فلم تعرفه هي، فقالت له هل رأيت نبي الله المبتلى وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا؟ كانت هي غاية ما حصل في قلبها أن هذا الإنسان إنسان غيره لكن يشبهه، قال لها أنا هو. ثم كانت هي فقدت أولادها منه، ماتوا كلهم، الله تعالى أعاد لها شبابها فولدت له مثلي ما كانت ولدت، فعاشا بعد ذلك. ثم أعاد الله له الغنى الذي ذهب عنه، كان له مكان أحدهما كان بيدرا للقمح والآخر بيدرا للشعير، فأفرغ الله على بيدر القمح ذهبا، أفرغ الله له ذهبا حتى تكوم وفاض، وأفرغ الله له على بيدر الشعير الفضة حتى فاضت الفضة على ذلك البيدر. فأيوب كان من أغنياء البشر لكن ابتلي فصبر، ثم رد الله له غناه وأولاده الذين فقدهم لأنهم كانوا ماتوا كلهم. الحاصل أن أغلب الأنبياء فقراء والأولياء كذلك، فالأولياء هم أتباع الأنبياء، من تبع النبي عيسى اتباعا كاملا ومشى على شريعته هذا يقال له ولي، أدى الواجبات كلها واجتنب المعاصي كلها وأكثر من النوافل، هذا يقال له ولي. من ذكور وإناث الأولياء موجودون، الأولياء قسم منهم ذكور وقسم منهم إناث، أما الأنبياء كل منهم ذكور، ما بعث الله نبيا أنثى إلا رجالا، لأن مقام الأنبياء أعلى من مقام الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. بعض العلماء قالوا عن مريم إنها نبية، وهذا قول ضعيف، وقالوا عن آسية وحواء كذلك، هذا القول غير صحيح. مريم أفضل الوليات، أكبر ولية، بعدها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل الوليات، بعدها أمها خديجة هي تعتبر أفضل الوليات، بعد ذلك آسية بنت مزاحم امرأة فرعون، كانت مؤمنة تقية صالحة، وزوجها فرعون كافر ادعى أنه رب البشر. في ذلك الزمن كان يجوز أن تتزوج المسلمة كافرا، واستمر ذلك الأمر إلى أن حرم الله زواج المسلمة بالكافر قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات. من ذلك الوقت إلى يوم القيامة لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة بوجه من الوجوه، حتى الذي كان مسلما ثم ارتد بسب الله أو سب الأنبياء أو أي ملك من ملائكة الله من المعروفين بأنهم ملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، هذا يقال له مرتد، معناه قطع الإسلام فخرج من الإسلام إلى الكفر. هذا لا يجوز أن تتزوج المسلمة به، حتى إنه لا يجوز له أن يتزوج مرتدة مثله. إذا وجد اثنان، هذا كان مسلما وهذه كانت مسلمة، ثم هذا كفر صار ملحدا وهذه كفرت صارت ملحدة، لا يحل لهذا أن يتزوج هذه، لأن المرتد أي الذي خرج من الإسلام إلى الكفر في حكم شريعة الله، لو كان خليفة مسلم إمام مسلم يحكم بشرع الله يتركه 3 أيام يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، فإذا لم يرجع فرض على الإمام أن يقطع رقبته، فإن لم يفعل يعاقب في الآخرة، لأن الله فرض على إمام المسلمين أن يقتل المرتد بعد أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام. وإن كانت أنثى كذلك يجب عليه أن يقطع رقبتها. سيدنا أبو بكر قطع رقبة امرأة يقال لها أم قرفة، كفرت بعد إسلامها فقطع رقبتها. وهنا أمر مهم ينبغي معرفته، وهو أن الأنبياء لا يصيبهم مرض منفر. أيوب عليه السلام، الرسول ما فسر مرضه، فنحن لا نفسر.